فقالوا العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وهذه المسألة من أكبر المسائل التي تضاربت فيها آراء النظار، وقد ألفت فيها كتب خاصة كشفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل لشمس الدين من القيم رحمه الله تعالى، ولم يهتدي إلى الصواب فيها إلا من اعتصم بالكتاب والسنة. مرام شط مرمى العقل فيه، ودون مداه بيد لا تبيد. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.